فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع. ومن دعا شريكه فيها وفي شركه نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضت، ثم يقرع وتلزم القسمة بها. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. الفصل الذي بعده يتعلق بالقسمة. القسمة هي إفراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه. القاضي قد يحكم بقسمة المال المشترك بين اثنين، لأنه قد يكون بين الشريكين خصومات ودواعي، وكذلك يكون بينهما منازعات، لقول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض، ولقوله تعالى: ورجل فيه شركاء متشاكسون، أي يكثر بينهم المشاكسة والمجادلة ونحو ذلك، فيطلبون القسمة فيترافعون إلى القاضي ليحكم بينهم، فعند ذلك يقول: اقتسموا. ذكروا أن القسمة نوعان: قسمة التراضي وقسمة الإجبار. فقسمة التراضي في الشيء الذي لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودون صغار، فهذه قسمة التراضي إذا كان بينهما دار صغيرة مساحتها مثلا 8 أمتار طولا و7 أمتار عرضا مشتركة بين اثنين، وقالوا: نريد القسمة، نريد أن نقتسمها. إذا اقتسمتم يكون لك يا هذا 4 أمتار وثلاث، 4 في 3 أو في 7، ماذا تنتفع بها؟ ضيق ولا تنتفع بها. إذا قال: أنا راضي، اقسموا لي، هل ترضى أنت أيها السادس أن تكون هذا قسمتك؟ إذا أردت أن تبيع، هل أحد يشتري منك هذه الدار التي عرضها 3 أذرع؟ إذا أردت أن تؤجر، هل أحد يستأجرها وهي بهذه المسافة؟ قسمها يفسدها ويتضرر أهلها. لكن لو قالوا: رضينا، كل من الطرفين رضي، فإن القاضي يقسمهما، يأتي بواحد يقسم بينهما، فيبني حاجزا بينهما: لك يا هذا كذا ولك يا هذا كذا، هل رضيتما؟ قال: رضينا. الحمام هو قديما المكان الذي يغتسل فيه تحت الأرض، يعني يحفرونه في البلاد الباردة كالشام ومصر والعراق وبعض البلاد يحفرون حماما ففي الأرض، يعني نحو 5 أمتار في الأرض دورين، الدور الأسفل يكون فيه الماء ينزل فيه الذي يريد الاستحمام يعني الاغتسال والنظافة، قد يكون صغيرا الحمام، يكون هذا الحمام مثلا عرضه 4 أذرع وطوله 5 أذرع، وإذا ختم فإنه يفتل ولا يبقى ينتفع بنصفه، فلا يقتم إلا إذا تراضوا. قد يكون أيضا بين 3، يعني هذا الحمام بين 3، أو هذه الدور أو هذا الدكان بين 3 أو 4. الدكان مثلا الذي عرضه 2 متر وطوله 4 أمتار مشترك بين 2 يطلب القسمة فلا يقسمه إلا إذا تراضوا كلهم، يشترط رضا كل الشركاء. فإذا تراضوا فإن كان لها تقدير فإنه كبيع، ومعناه أن لكل منهم خيار، كأنه يقول بعتك نصيبي في هذا القسم، والثاني يقول بعتك نصيبي في هذا القسم. فإذا رجع أحدهما في مجلس الخيار فله ذلك، لأن حكمها في البيع. ثم يقول: ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. إذا قال: أنا شريك في هذا الدكان الذي عرضه 2 متر ولكن أنا أريد البيع، إما أن تبيعني وإلا أبيعك وإلا بعنا نصيبنا جميعا نبيع نصيبنا. فإنه يجبر إذا قال: أنا شريك في هذا الدكان، أنا شريك في هذا العبد أو في هذه الفرج أو في هذا السير. العبد ما يمكن قسمه، والسير ما يمكن قسمه، والفرج ما يمكن قسمها، وإنما تباع. فإذا طلب أحدهما البيع فإن له ذلك، وله أن يجبر الثاني. القاضي أو الأمير يجبر من امتنع، لأن صاحبك متضرر بالشركة، يقول إنه ينتفع بها وأنا لا أنتفع، إنها معطلة، إنها مؤجرة بأجرة زهيدة أو نحو ذلك، فأنا أريد بيع نصيبي أو أريد تأجير نصيبي بأجرة أكثر من ذلك. فإن الحاكم يجبرهما، يجبر بقية الشركة. يجبرهما على بيع أو إجارة. وإذا أبى أحدهما وقال: أنا ما أبيع نصيبي في هذا العبد ولا في هذا الجمل ولا في هذا الدكان، أجبر أو الحاكم يبيعه أو القاضي يبيعه أو يؤجره ويقسم الثمن أو يقسم الأجرة بينهما، يقول له: إما أن تبيع نصيبك مع نصيب صاحبك أو تشتري نصيب صاحبك، فإذا لم توافق فإننا سنبيعك. فإذا قال: بع نصف شريكي، قد يقول: نصف شريكي لم أجد أحدا إلى الغضب، لكان نصفه مثلا 1 متر ما نجد أحدا يشتريه. وكذلك إذا كان نصيبه في هذا السير، من الذي يقول أشتري نصف السير؟ ماذا يريد بنصف السير أو نصف الفرس؟ يجبره على أن يبيع أو يجبره على أن يؤجل أو يبيع الحاكم يبيعه الحاكم ويقسم الثمن عليهما يلزمهما بذلك أو يؤجره ويقسم الأجرة. هذا ما يتعلق بقسمة التراضي. النوع الثاني قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كما في الموزون من جنس واحد من عدول الكبار يجبر على القسمة. فإذا قال أنا اشتريت هو فلان كيس من البر والآن أريد نصيبي، الأول يقول أنا لا أقسمه ولكني سوف أبيعه، يجبر من امتنع فيقسم الكيس بالصاع أو الكيلو ويعطى كل واحد منهم نصيبه يتصرف فيه. وكذلك لو كان كيس تمر مثلا أو شيئا يوزن كحديد أو قطن أو طول، ففي هذه الأحوال كلها يجبر من امتنع لأنه ليس ببيع وإنما يسمى إفراد. وهكذا لو كان بينهما أرض واسعة مسافة مثلا 100 متر في 100 وكانت مشتركة بين 2 أو 3 وطلبوا القسمة يجبرون، من امتنع منهم يجبر. لو قال إن إذا قسمناها نقصت قيمتها، الجواب أصحابك طلبوا قسمتهم يريدون أن يعمروا، أنت إذا أخذت نصيبك إن شئت بع وإن شئت فأجل وإن شئت فأمر، فيجبرهم الحاكم ويقسمها بينهم ويعطي كل واحد نصيبا. إذا كان لا يحتاج ليس فيها ضرر ولا رد عوض، إن كان فيها رد عوض فلا بد من التراضي كما تقدم في قسمة التراضي. وصورة ذلك إذا كان بيت مثلا معمور طوله مثلا 20 مترا وعرضه 20 مترا، معناه أنه نحو 400 متر وهو بين 2، ولكن يختلف القسم الجنوبي عن القسم الشمالي، فالقسم الشمالي مثلا على طريق واسع وعلى مكان معروف وقليل مثلا من المرافق ومن الخدمات، وأما القسم الجنوبي فليس على مرفق وليس حوله ولا أمامه إلا طريق ضيق. في هذه الحالة إذا قسمناه نصفين كل واحد منهما يقول أنا أريد الشمالي مثلا، في هذه الحال نقول من كان له القسم الشمالي يدفع للآخر 100 ريال أو 1000 أو 10,000، هذا فيه رد عوض، فهل هذه قسمة إجبار أو قسمة تراضي؟ قسمة تراضي لأن فيها رد عوض، فليس كل منهم يرضى بهذا القسمة يعني بأي يقول قنعته. أما إذا كانت الأرض في صحراء وليس فيها وليس حولها بنا أرض واسعة 200 في 200 وهذه عندها مغادر وخدمات وهذه كذلك، وهي مثلا بين أربعة. في هذه الحال إذا طلبوا القسمة جاز ذلك وأجبروا على ذلك، وليس فيها رد عوض، لا قسمناها أربعة كل واحد منه مئة في مئة، فهذه القسمة إجبار لا ضرر فيها ولا رد عوض. الشيء الذي يكال كالأسياد أو يوزن كالحديد والقطن ويكون من جنس واحد ليس بينه تفاوت، يعني هذا مر كله وهذا رز كله، والدور الكبار والأراضي الواسعة القسمة فيها قسمة إجبار، يجبر الشريك أو يجبر وليه إذا كانت الشراكة لولي يتيم أو لولي مجنون، ويقسم الحاكم على غائب إذا كان أحدهم غائبا يقسم عليه إذا طلب شركاء الحاضرون أو طلب أولياؤهم يقسم الحاكم عليهم. هذه القسمة ماذا تسمى؟ تسمى إفراز، ليست كالأولى، الأولى كبيع فهذه إفراز وليس فيها خيار، ولكن إذا تفاوتت الرغبات فإنهم يقرعون بينهم وكل يأخذ ما يصيبه للقرعة. القاسم الذي يتولى القسم اشترط فيه شروطا، أن يكون مسلما فلا يتولى القسم إذا كان كافرا، وأهل الشراكة مسلمون، وأن يكون عدلا فلا يكون فاسقا، لأنه قد يظلم أحدهما ويعطيه أكثر أو يعطيه أقل، وأن يكون عارفا بالقسمة، يعني قد جرد وعرفت تجربته أنه من أهل المعرفة وأهل الفطنة، ما لم يتراضوا بغيره، لو قالوا نرضى بك يا فلان، قسمت بينهم وأنت لست من أهل التجربة ولكن رضوا بك، فقسمت بينهم فتراضوا نفذت القسمة. هل يسترط العدد؟ يكفي قاسم واحد، لكن إذا كان هناك تقدير فلا بد من اثنين، إذا كان هناك رد عوض، مثلا إذا قسمنا الدار وكانت تختلف وقلنا لا بد أن نزيد صاحب هذا القسم الشرقي عن هذا الغربي لأن هذا أغرب، كم نقدر التفاوت؟ نأتي باثنين، قدروا فيقول لنا نقدر هذا القسم الغربي بثلاثمائة ألف ونقدر الشرقي بمئتين، فيكون هذا هو ثلاثة أخماس والآخر يكون خمسان. الذي يأخذ الغرض يلتزم بدفع نصف الخمس، يدفع للآخر خمسمائة مثلا أو خمسين ألفا أو نحو ذلك، يعني نصف الخمس حتى تتساوى. التقدير لا بد من اثنين، تقدير الفرق بين هذا وهذا، هذا خمسان وهذا ثلاثة وهذا خمسان وهذا ثلاثة، الفرق بينهما كذا، الذي يأخذ هذا يدفع نصف الخمس. يقول وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، فتعدل بالأجزاء بالأنفاق. إذا كانت الأرض واسعة هذه فسمناها وإذا هي أربعمائة متر، أو مثلا 4000 متر أو 40,000 متر، يعني نحو ذلك. فهذه تقسم بالأجزاء، تقسم بالأجزاء لك يا هذا 100 متر، وأنت هذا 100، وأنت هذا 100، وأنت هذا 100، أو اثنان لك يا هذا 200، ولك يا هذا 200، لأنها مستوية لا فرق بينهما. الرغبة في هذه من الرغبة في هذا، تقدر السهام بالأجزاء. الأجزاء هي السهام، يعني هذا مثلا 200 وهذا 200، هذا إذا تساوى. فأما إذا لم تتساوى فإنها تقدر بقيمة. إذا قسمنا مثلا هذا البيت نصفين شرقيا وغربيا وكان بينهما تفاوت، نقدره بالقيمة كان يساوي الشرقي. فإذا قالوا مثلا الشرقي يساوي 400,000 كان يساوي الغربي، يقولون يساوي 600,000. فهذا يسمى التقدير بالقيمة، تقدر القيمة بينهما ويأخذ كل منهما ما يناسبه. قد يكون لأحدهما مثلا الثلثان، فإذا قدرنا أن هذا 600 وهذا 200، فالذي له الثلث يأخذ الذي مثلا 600 ويرد على الآخر، لأن المجموع مثلا 800. فإذا قدم هذا 400 وهذا 600 فيرد أيضا الزائد صاحب الثلثين، يأخذ نصيبه ويرد الزائد على صاحب الثلث. وكذلك إذا قدرت بالرد أن اقتضته، فإذا وزعوها أقرع بينهم، فمن أصابته قرعة كذا فإنه يرضى بما أصاب وتلزم القسمة بالقرعة. أما إذا لم يقتدعوا وتراضوا بينهم وقالوا نحن نقسم الأرض، نحن إخوان والأرض بيننا فنقسمها، ولك الخيار يا أخي، فقال لنا لك الخيار. كل منهم إذا خير صاحبه فلا يحتاج إلى قرعة، وحينئذ إذا رضي وتفرق فإنها تلزم، ولو طلب بعد ذلك أن يعيدها لم يلزم.